بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في حاشية كتاب التوحيد، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس. كنا فيما سبق قد عرضنا بعض النصوص التي أوردها المصنف تحت باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وعرضنا ما يتعلق بذلك من الحاشية، ثم وقفنا على قول الإمام أحمد رحمه الله، قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله قال محشيا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا إسناد الحديث وصحة إسناد الحديث، فإذا صح إسناد الحديث فهو دليل على صحة الحديث عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء، يذهبون إلى رأي سفيان. قال: هو الثوري الإمام الزاهد الثقة الفقيه. قال: تقدمت ترجمته، كان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. قال: فقول الإمام أحمد إنكار منه لذلك، يعني إنكار لمن يترك الحديث الصحيح الذي صح سنده ويترك ذلك إلى قول سفيان، يقدم رأي سفيان إذا كان مخالفا للحديث. وهذا الذي استدعى من الإمام أحمد الإنكار. قال: وأنه يعني من يقدم الرأي على النص على الحديث يؤول تقديمه ذلك إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الكتاب والسنة كقولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، وقولهم الذي قلدناه أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك الكتاب والسنة والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ ومعه بعض العلم لا كله، وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم وجب عليه أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلا، والحق في المسألة واحد، والمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا يعني وتصورها، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأئمة رضي الله عنهم لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير. وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قالوا نحو ذلك، بل قال الشافعي إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر التقليد على من بلغته الحجة وخالفها، لقول إمام من الأئمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعيد الشيخ أبو أنس فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي عرفوا إسناد الحديث وصحة إسناد الحديث، فإذا صح إسناد الحديث فهو دليل على صحة الحديث عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. يذهبون إلى رأي سفيان، هو الثوري الإمام الزاهد الثقة الفقيه، تقدمت ترجمته. كان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. فقول الإمام أحمد إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصب الحبائل في الصد عن الكتاب والسنة كقولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع، وقولهم: الذي قلدناه أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك الكتاب والسنة والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ ومعه بعض العلم لا كله. وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به. يعني هنا من خصائص الكتاب والسنة أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي جميع المكلفين للتي هي أقوم، ليس مقصورا هدايته وفهمه على العلماء الراسخين، بل هذا الوحي كما ضرب له مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، وطائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وسقوا وشربوا وزرعوا، وطائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فهذا العلم والهدى يخاطب به الجميع، يخاطب به الأعرابي والحضري، وكل يفهم منه ويأخذ منه بقدر ما آتاه الله عز وجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويشبه الأودية، يشبهون الأودية، منها الكبير ومنها الصغير، وهذا الوحي يشبه السيل، فسالت أودية بقدرها، فكل إنسان مكلف له أن يتدبر القرآن وأن يقرأ القرآن وأن يأخذ من القرآن ما يهديه الله به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لا يصد الناس عن تلاوة القرآن وعن تدبره بحجة أنهم ليسوا مجتهدين أو ليسوا علماء. هؤلاء الذين يصدون عن القرآن بهذه الشبهة يقولون: نعم يقولون ماذا يقولون؟ لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. لا، والمجتهد عندهم من توفرت فيه شروط قد لا تتوفر في أبي بكر وعمر. نعم، قد لا تتوفر في، يعني الشروط التي اشترطوها في المجتهد قد لا تتوفر في أبي بكر وعمر، فمن لم تتوفر فيه تلك الشروط قالوا لا يجوز له أن يستدل بالقرآن بالكتاب والسنة. حتى قال بعضهم الأخذ بظاهر القرآن كفر. أي نعم، كما ذكره أحدهم لعله الصاوي على حاشية الجمل، وقصدهم بذلك يعني الصد عن الكتاب والسنة، سواء كان قصدهم أو بغير قصد، لكن الصد عن الكتاب والسنة هو بمثل هذا الطريق. ثم يقولون الاجتهاد الآن انقطع لأن له شروط عظيمة وانقطع، ليس هناك مجتهد، إذن لا يجوز على زعمهم على قولهم هذا أن يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث إلا على سبيل التبرك، لا على سبيل البركة، لا يقرأ ليعمل به، هكذا قالوا. طيب، إذا كان كلام الله عز وجل البين الواضح وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام البين الواضح لا يستفاد منه ولا يستدل به، هل يستدل بكلام البشر؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا كانوا لا ينتفعون بحديث الله بكلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلألا ينتفعوا بغيره من الكلام من باب أولى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله في الهداية وفي الدلالة، والله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم على الإطلاق، يهدي كل من اهتدى به، كل بقدره وكل بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والواجب على المكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان. نعم، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، المخاطب جميع الأمة جميع المسلمين على اختلاف مستوياتهم في الفهم وفي كلالة الفهم وفي على مختلف مستوياتهم خوطبوا بهذا، وكل يأخذ ما يسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فسالت أودية بقدرها، أودية منها الوادي الكبير ومنها الصغير ومنها الشعب ومنها كذا، فهي تأخذ بقدر يعني ما تسع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فكما قالت اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، فإذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم وجب عليه أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، يعني ما يجعلها نصوص يعتمد عليها، بل لابد أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة. نعم، فإن كل مجتهد من العلماء ومن اتبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلا، والحق في المسألة واحد. إذا لم يذكر الدليل، أي نعم، يبحث عن دليل قوله، فإن لم يكن لقوله دليل أو كان الدليل مخالفا لقوله فيتبع الدليل ويترك قوله، نعم، والحق في المسألة وهذا في المقارن، في الفقه المقارن، ينظر في كلام العلماء وأدلتهم، والحق في المسألة واحد، لكن من كان أسعد بالدليل وأقرب للدليل هو الذي يجب أن يؤخذ بقوله لأجل الدليل، ما هو لأجل أنه يعني قاله، إنما لأجل الدليل. والمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل، نعم، واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ. الفقهاء يعني خلفوا لنا ثروة عظيمة، في ماذا؟ في استنباط الأحكام من الأدلة، لا يجوز أن نلغي الفقه ونقول نحن نجتهد رأسا نستنبط الأحكام من النصوص ونستغني عن استنباط من سبقنا من العلماء، هذا أيضا مفتاح ضلالة. لابد أن نلم باستنباط العلماء من الدليل، لأن من فعل هذا وقال نحن رجال وهم رجال ونحن قدرتنا على الاستنباط مثل قدرة غيرنا، هذا يعني يكون قد سلك مسلكا خطيرا، وإن سمى نفسه مجتهدا وسمى غيره مقلدا، في الحقيقة أنه هو أيضا يريد أن يتبع على هذا المنهج وأن ينصب نفسه في القدرة على الاستنباط واستنباط ما لم يستنبطه من سبقه، كما قال القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل. كم زل من زلات من سلك هذا المسلك. الأمر كما قال الشيخ هنا، المنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب. دائما الإنسان يعرض عليه الدليل فلا يظهر له من الأحكام التي تستنبط منه كما يظهر له إذا نظر استنباط من سبقه من العلماء. فالنظر في الفقه يقوي ملكة الاستنباط، ويقوي القدرة على تفجير النصوص بالأحكام وتنزيلها على الحوادث والنوازل الجديدة. أين؟ وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل. وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل من العلماء. نعم. فيتبعه. والأئمة رضي الله عنهم لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم. من المراجع في هذا المغني والشرح الكبير، يذكر المذاهب والأدلة، كذلك الاستذكار، يعني هذه الكتب الكبيرة التي تعتمد على المقارنة، يذكر مذاهب العلماء ويذكر أدلتهم، بداية المجتهد لابن رشد، أي نعم، في ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم. لا بد أن يبحث عن دليل كل قول وكل مذهب من مذاهب العلماء في كل مسألة، فإذا وجد الدليل يعني أو وجد هذا الذاهب إلى مذهب مذهبه يخالف الدليل ترك مذهبه وأخذ بالدليل، أي نعم، أو يتبع من هو أسعد بالدليل من غيره من العلماء. العلماء نعم الأئمة رضي الله عنهم يقصد بهم الأئمة المتبوعين كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، لم يقصروا في البيان. وفي هذه المناسبة أكرر ذكر رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة هي وإن كانت ليست بالطويلة صغيرة لكنها كبيرة في معناها وفي مدلولها، لشيخ الإسلام بن تيمية طبعتها الجامعة الإسلامية فيما سبق، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية توفي في هذا الموضوع. وخلاصة ما ذكره أن جميع الأئمة رحمهم الله لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما خالف النبي ما خالف نصوص الكتاب والسنة ليس مذهبا لهم، ليس مذهبا لهم، فمذهبهم هو موافقة الكتاب والسنة رحمهم الله. نعم. والأئمة رضي الله عنهم لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم. ومن هنا الإمام مالك لم يقبل أو نهى المنصور عن أن يحمل الناس على الموطأ، قال لا تفعل لأن الناس افترطوا، ولعل عند بعضهم من الحديث ما ليس عند غيرهم، فالحمل على الموطأ يعني تعسف، قد يعني يقال إنه ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا في الموطأ، بينما الصحابة افترقوا وحملوا معهم علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحاطة بالعلم ليست إلا يعني ليست لأحد من أفراد الأمة، إنما ما أجمعت عليه الأمة هذا الإجماع هو المعصوم، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم الحجة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع والقياس الصحيح. نعم. وذلك كثير. وقال مالك رحمه الله، نعم، شو لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير. نعم. وقال مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وكلهم قالوا نحو ذلك، بل قال الشافعي رحمه الله، إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط، فاضربوا بقول عرض الحائط. نعم. لكن في كلام أحمد إشارة رحمه الله، إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. منين أخذنا هذه الإشارة؟ من أين أخذنا هذه الإشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم؟ ها؟ قولي أنه عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. عجبت لقوم، يعني اللي ما عرفوا الإسناد وصحته معذورين، يعني أن مفهوم هذا القول أن من لم يعرف الإسناد وصحته معذور يعني في تقليد العلماء، في تقليد من يراه يعني من أهل العلم والقرب من الله عز وجل، لأنه وإن كان عالما، قد يكون الشخص عالما لكن ربما يكون من علماء السوء، يحرف النصوص وإرادته سيئة، ولهذا قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الفاسد من العباد جاهل، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال، واليهود علماء لكنهم لم يعملوا بعلمهم لسوء إرادتهم، فهو لا بد يعني أن ينظر المقلد في من يقلده أن يراه من العلماء الربانيين الذين يخشون الله عز وجل. إذا لم يكن عنده أهلية لمعرفة الإسناد وصحته فيقلده. أي نعم، إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، لكن لو بلغته الحجة أي نعم، يعني هنا عد هل بلغت الحجة أو لم تبلغ، هذه يختلف باختلاف انتشار العلم وانتشار الإسلام وانحساره في غربة الإسلام وانتشاره. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فربما يكون الإسلام غريب في بلد دون بلد أو غريب في زمان دون زمان، ويكون أهل ذلك الزمان لم تبلغهم بعض الحجة، لم يبلغهم الحجة في بعض الأمور، فهم يعذرون ما لم تبلغهم الحجة. إنما الذي ينكر عليه من بلغته الحجة وخالفها، يعني بلغته الحجة وخالفها، فهذا هو الذي ينكر عليه. شوف لاحظ هنا قال بلغته ولم يقل من فهم الحجة، قد تبلغه الحجة ولا يفهمها. كيف تبلغه الحجة ولا يفهمها؟ نعم، هو يعلم أن هذا كلام الله عز وجل، لكنه لم يفهم الحكمة منها، لم يفهم يعني تحير عقله، لم يدرك عقله كنهها. ولهذا جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالاتها، ومع أنه لم يدرك عقله كنه هذا النص، ليس في عقله ما يحيل هذا النص. مثل من يقول أنا لا أثبت لله أنه يحب ويرضى وإن ورد في القرآن الكريم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لماذا تقول هذا؟ قال لأن عقلي لم يدركه، لأن عقله يتبادر إليه يعني عدم فهم الآية، وما كان عليه إلا أن يسلم، وإن لم يدرك كنها هذه الصفة عليه أن يسلم. ومع ذلك كل ما خطر بباله من تمثيل أو تشبيه ينزه الله عنه، ويعلم أنه أتي من قبل فهمه لم يؤت من قبل النص، لأنه ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يقتضي التمثيل أو يوهم التشبيه، إنما المتلقي نفسه قد يكون لديه خلفية ملوثة، لديه تلوث في ذهنه، متلوث ذهنه بدرن التشبيه بدرن التمثيل، فإذا سمع النص لا يتبادر إلى ذهنه إلا ما كان مستحكما به من خلفيات فاسدة، فيؤول النص على ما في ذهنه. ولو أعطى النص حقه من التأمل والتدبر لفتح الله عليه وعرف أنه ليس في نصوص الكتاب ما يقتضي التشبيه، فيضطر إلى تأويلها. وقد قال قائلهم، وكررت هذا مرارا وأكرر، لأن في التكرار تأكيد لترسيخ الحقيقة. قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، مبني على مقدمة فاسدة. يقول: كل نص أوهم التشبيه، كأنه يقول إن في نصوص الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه، وهذه كلية يعني جزئية سالبة على نمط أهل المنطق، نقيضها كلية سالبة، يعني هذه قضية جزئية موجبة، نقيضها كلية سالبة، ونقول: ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. من أين جاءه التشبيه؟ من فهمه، من تلقيه، من تلوث ذهنه. ولهذا تجد يعني من تلوثت أذهانهم بدرن أو بنجاسة التشبيه مغلق على ذهنه، لا يفهم إلا ما أشرب هواه، يعني في على قلوبهم أكنة، لا يفقهون القرآن ولا يفهمونه ولا ينزلونه منزلته بسبب ما استحكم بهم من الأهواء التي تصدهم عن الفهم. من هذا أيضا أن الشخص لا يحسن الاستماع، وإنما يتلقى الكلام وهو مأسور بما في ذهنه من خلفيات سابقة، أو مأسور بهواه، فإذا أوردت عليه كلاما لم يفكر فيه، إنما يريد أن يقرر ما في ذهنه، ولو فكر فيه لارتاح وأراح. نعم. وإنما ينكر على من بلغته الحجة، وخالفها. نعم، إنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها، ليس شرطا أن يفقهها فقها كاملا، لكن شرط أن يقال له: هذا كلام من؟ فيقول: كلام الله، خلاص بلغته الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يفهم. إذا سمع كلام الله، وكلام الله واضح، إذا كان نفيا ينفي ما نفاه الله، وإذا كان إثباتا يثبت ما أثبته الله. أي نعم، وهذا هو المطلوب منه، أن يسلم. نعم. لقول إمام من الأئمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، لأنه إذا قدم قول هذا الإمام فكأنه يقول هو الأولى بالاقتداء به وليس رسول الله. اللهم صل على رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم، ما قال للعلماء، ما قال للأئمة. أي نعم، كما هو يعني ما في الإسلام كهنوت ويعني رجال دين وناس آخرين ليسوا رجال دين، بل جميع المسلمين هم أهل دين. أي نعم، يعني ليس محتكرا على طبقة خاصة، بل جميع المسلمين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بلغهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة، ولا يسوغ لهم أن يتركوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولقول غيره مهما كان هذا الغير. وهذا هي المناسبة لقوله في الترجمة: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. إذا خالف قول الرسول قول غيره فيتبع قول الرسول ويترك قول غيره، وإن كان عالما أو أميرا مهما كان. أي نعم، لقول إمام من الأئمة: ما يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول إمام من الأئمة. قال رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: كيف تقضي إذا عرض عليك إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يؤخذ من هذا الحديث الحديث الذي هو عن معاذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أن الحاكم وكل شخص حاكم، كل شخص قاضي، بمعنى أنه يعني إذا تلقى النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفذه، حتى الذي يقضي بين الصبيان يحكم بين الصبيان في اللعب هو قاضي. أي نعم، هو قاضي. فكل مسلم يعني يكون قاضيا حتى على نفسه، إذا بلغه الحديث قضى على نفسه باتباع الحديث، باتباع القرآن. أول ما يبدأ يعني يقضي بكتاب الله، إذا بلغه كتاب الله قضى به على نفسه وعلى غيره. فإن لم يجد، يعني هذا يتطلب أنه لا بد أن يجتهد في معرفة كتاب الله، وأن يجتهد في معرفة سنة رسول الله، وأن يلم بذلك إلماما شاملا. إذا يعني لم يجتهد صار جاهلا ببعض كتاب الله أو جاهلا ببعض سنة رسول الله، لا يسوغ له أن يعدل إلى الرأي، لا يسوغ له أن يعدل إلى الرأي. ولهذا قالوا القضاة ثلاثة، أو يعني قوله إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد الحاكم معنى اجتهد لابد أن يكون ألم بكتاب الله. الذي لا يلم بكتاب الله كيف يقضي بكتاب الله؟ أي نعم، لابد أن يكون اجتهد بالإلمام بكتاب الله، واجتهد بالإلمام بسنة رسول الله. فإذا بذل وسعه، بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك ولم يجد، عندئذ يجتهد، يقيس قياس صحيح، يجتهد رأيه، ولا يذخر جهدا في موافقة الحق والقرب من الحق برأيه. فإن أصاب فله أجران: أجر اجتهاده وأجر صوابه. وإن أخطأ بعد الاجتهاد وعدم قصد اتباع الهوى، عدم قصد مخالفة الكتاب والسنة، فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. أي نعم، لعلنا أيضا ما أدري نكمل النص يا شيخ، نكمل قول الإمام أحمد الحاشية عليه. نعم، والله تعالى، يعني هذا كله كلام الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. قوله عداه بعن لتضمين معنى الإعراب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال عداه، عدى ماذا؟ عدى بعن، يعني بعض الأفعال تعدى بحرف الجر، وبعض الأفعال تكون متعدية بنفسها، وبعض الأفعال لازمة. هنا عداه بعن، يعني عداه إلى المفعول به. بعض يعني الأفعال تتعدى بحرف الجر إلى مفعول به. فليحذر عدى يخالفون، يخالفون فعل مضارع، كأنه بمعنى يخالفون أمره، يخالفون فعل مضارع متعدي، والمتعدي يكون متعدي إلى مفعول، يخالفون أمره، عدى يخالفون بعن، هنا قال عداه بعن لتضمين معنى الإعراض. أي نعم، يعني كأنه أعرض عن أمره، خالف أمره. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون معرضين، معجبين بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إما بآرائهم أو بآراء معظميهم. نعم، أن تصيبهم فتنة في الدنيا. قال الضحاك: يطبع على قلبه فلا يؤمن، فلا يؤمن، فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. أي نعم، لأنه يزدري أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليه، كلما مر به شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم احتقره، هذا هو الزيغ. وأعجب بغيره، والمسلم يعني كثير من المسلمين أصيبوا بعقدة نفسية، وهي الإعجاب بما خالف الإسلام والمسلمين، يعني والشعور بنقص ما أنزل الله على المسلمين من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشعور بنقص الوحي بقسميها الكتاب والسنة مرض، مرض وهم، والإعجاب بما خالف الكتاب والسنة بسبب فتنة الدنيا وبهرجها هذا مرض، مرض نفسي، نسأل الله أن يشفي الأمة منه. أي نعم، فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون، أي نعم، معرضين أن تصيبهم فتنة في الدنيا. قال الضحاك: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. نعم، يظهر ما استقر في قلبه من الشعور بنقص الكتاب والسنة. ومن هذا إذا استدليت بالقرآن يقول: يا ذولا ما يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بماذا؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يؤمنون بزبالات العقول، بالفلسفات الكاسدة. من لم يؤمن بالقرآن ولم يؤمن بالحديث، يكفي أن أبلغ القرآن وأبلغ الحديث لمن يعني فهم لسانه. أي نعم، ويكفي هذا، يكفي هذا، لأن الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة هذا لا يؤمن بشيء. اللهم إلا إذا كان أعجميا لا يفهم العربية، طبعا الأعجمي قد يقرأ القرآن لكن لا يفهم معناه، هذا يحتاج إلى أن ترتقي به إلى مستوى أن يفهم الخطاب العربي بلسان عربي مبين. قرآن أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون، إذا لم يرتقى به إلى فهم اللسان العربي فلم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة، لأن الله عز وجل أنزل كتابا بلسان عربي مبين على عرب يفهمون هذا اللسان، يفهمون هذه العربية، وليس على العجم. لو أنزل على العجم أنزل بلسانهم، فهؤلاء العجم يرتقى بهم إلى مستوى أن يفهموا العربية كما ارتقى العجم الأوائل، فصاروا خير أئمة المسلمين كالإمام البخاري والإمام مسلم وسيبويه، يعني تعلم العربية حتى صار مرجعا في النحو. وفي المناسبة أكرر قصة أيضا ذكرت عن الملك فيصل رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، كان يتعالج في فرنسا أو في أي نعم، فكان الطبيب المعالج يعني بالغ في علمه وفي فنه مبلغا عظيما يقدر، لكنه ابتلي بازدراء المسلمين وكتابهم، فكأنه يريد يعني أن من نوع الحرب النفسية أن يبلغ الملك فيصل أن يعني شيء من يعني ذمه للقرآن الكريم. الملك فيصل رحمه الله فطن إلى أمر وعرف أنه تلقى هذه الأمور، تلقاها لم يتلقها يعني بلسان عربي. قال له: هل تفهم العربية؟ قال: لا، يعني بلسان في الترجمة، بواسطة الترجمة. قال: القرآن عربي ونزل بلسان عربي، وأنت لا تفهم العربية وتذمه، وفاقد الشيء لا يعطيه، هذا لا يقبل منك حتى تكون قد فهمت العربية وقرأته باللسان الذي نزل به. ثم بعد ذلك يعني سبحان الله وفق الملك فيصل يعني فهذا أحبط وشعر يعني بحاجته فعلا إلى فهم لسان القرآن، إلى فهم لغة القرآن، فتعلم القرآن وأكب وحرص على أن يتعلمه على أيدي أهل العربية، وقيل إنه بعد ذلك لما قرأه أسلم. أي نعم، ما في شك أن من تلقاه والله سبحانه وتعالى كتب هدايته أسلم، وليس كل عربي قح، يعني من لم يهده الله ليس مهتديا. أبو جهل يعرف أنه حق لكنه أنكره حسدا وبغيا. أي نعم، فإنهم لا يكذبونك ولكن بآيات الله يجحدون. أي نعم، على كل حال مثل أبو جهل قامت عليه الحجة، مثل أبو جهل بعربيته قامت عليه الحجة، لكن شخص أعجمي لا بد تترجم له من المعاني ما لعله أن يقرب، ولعله أيضا يتعلم العربية، لأن من لم يتعلم العربية ويقرأ القرآن بالعربية بلسانه الذي نزل به يفهمه، لا يفهم القرآن أبدا. نعم. أو يصيبهم في الآخرة عذاب أليم موجع على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض الأئمة لبعض المعطلة أو بعض يعني وإن كانوا يزعمون الإسلام، يقول له: أوتيت من عجمتك، أوتيت من عجمتك، يعني لو فهمت العربية لفهمت مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان المخالف أمره قد حذر من الكفر والشرك، حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، نعم. فإفضاؤه للكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس. أي نعم، الاستخفاف، وهذا كما ذكرت يعني أصيب بعض المسلمين بالشعور بنقص الكتاب والسنة، بنقص الوحي، والإعجاب بهدي المخالفين، بهدي أعداء الدين. أي نعم، فهذا مرض الاستخفاف، يعني في حق الآمر سبحانه، والاستخفاف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كفر كما فعل إبليس. إبليس فهم الأمر لكنه استكبر في نفسه، فحمله كبره على الاستخفاف بأمر الله عز وجل. نعم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وفي رواية أبي طالب عنه قال: قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي، نعم، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيل فيهلك، أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تنبيه منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم. وفي رواية الفضل عنه: وجعل يتلو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الآية. وإذا كان رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم سببا لحبوط العمل، فما ظنك برد أحكامه وسننه لقول أحد من الناس؟ رفع الصوت فوق صوته استخفاف، يعني على وجه الاستخفاف، ما إذا كان يعني جهوريا أو كذا كشأن ثابت بن قيس بن شماس، أي نعم، يعني بطبعه، لكن المقصود أن لا يرفع صوته فوق صوت النبي استخفافا أو استعلاء، فإذا فعل فهذا سبب لحبوط العمل. فما ظنك برد أحكامه وسننه لقول أحد من الناس؟ يعجب بهذا الأحد من الناس يفضله يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويستخف بالرسول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الزيغ. نعم، كائنا من كان. وإذا علمت أن مخالفة أمره سبب للشرك، علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أحمد أو غيره له النصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.